بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ان با قدرس جيت تبا اجوزو ارانا اندرن دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندل لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى هذه درس ميدن جيتتي كدفتر ميدن دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. هذه دمري بورين والفهم في اسم إشارة توتدين جيتي في مجيبا وغاسيدة. فتارك اسم إشارة للمذكر ما اسم إشارة للمؤنث. نتنك واو أندو دي سمو جوفا دي قطن هرق جوفر قول لفظو جدي هرق واو ياد دي سيكو مؤنث وأدى اسم إشارة للمؤنث سيكو مذكر وأدى اسم إشارة للمذكر. نعم، هذا الرجل تاجر. هذا الرجل تاجر يمرلو اسم إشارة للمذكر واسم المذكر. هذا الرجل او غورغولو تاجرون كنجلاجو رجلكم مذكر، هذا هو اسم اشاره للمذكر. وذلك الرجل او غورغولو طبيب دكتور. هذا كل القريب، ذلك كل البعيد. اسم التاجر محمود اند جلاجو محمود. واسم اولك ينجي وبغالين همزه الاستفهام كاسم وولته كنوكا واسم وولتاك في يوندون لتودون كاسم وكم كفدرا كواسم وبيسي كنون كندر يوتر. واسم طبيب عند دكتور سعيد. هذا البيت للتاجر لو صوت دوك جلا جنجي. وذلك البيت للطبيب لو توك في دكتور. هذا ذلك كاسم اشاره. بيت التاجر أمام المسجد. أمام المسجد بيت التاجر مضاف مضاف إليه. بيت التاجر ولكن جنجي وقال مضاف إن تكان التاجر مضاف إليه لأنه قواتيك وجار. أمام المسجد ولكن جنجي وقال وبيت الطبيب سودو دكتور جون خلف المدرسة. طبيب أنك وقال مجرور مدرسة وتر مجرور لأنه مضاف إليه. نعم، لمن هذه السيارة هم مجين الأطول. هذه اسم إشارة. إنا ولمن تلك هم مجين قلت تلك اسم إشارة للبعيد. هذه السيارة الأطول للطبيب وتلك قلت للتاجر. هذه السيارة من اليابان قال وسفني وتلك من أمريكا وأمريكا ونكون قليل. نعم، هذا هو التمويل الدرس بفئة دينيسي لبورو ده سونا كلا بأن دينتناي في يوون هرهن يوون جنجي مضاف مضاف إليه جنجي جار مجرور جنجي اسم إشارة. عندك هو التمويل حمزة الوصل هو التمويل. أجيب عن الأسئلة الآتية. من هذا الرجل كم من أغر كدو ومن ذلك الرجل كم من أغر كدو. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. ما اسم التاجر كن جل جبيت هنا اسم التاجر محمود. وما اسم الطبيب هنا واسم الطبيب سعيد. من أين سيارة طبيبك هنت أطول دكتور جون ووني مالون غالجيبي. إن من اليابان هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة من اليابان. ومن أين سيارة التاجر؟ إنا وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا. نعم، aina baitul tajiri inna baitul tajiri amamal masjidi amamal masjidi aina baitul tabibi baitul tabibi amamal khalfal madrasati naam de landure do din ko dars on jangi ha o gor ma jabata da do ko ekkiti gol so oti gi jangi darsu ha o gaini har o waway man tare mo ko hore makko landure den fo ko der darsu de mo aru yeso ko duudi non are ko oto gol ekkita gol fi mo de landude janta do di jeedi de fo ma jaka darsu da da jetta are ko watta ngi le so oti dars jangi darsu ha boori har so landa ma di lande wajabu to di jaba bu yaadu e naso naam iqra jangu waqtu winda in hadha al waladu khalidun wa dhalika muhammad mari ismu ishara lil qareebi al mudhakkar qareeb wal mudhakkar al ba'id hadha ar rajulu mudarrisun wa dhalika ar rajulu muhandisun mari kad ismu ishara للمذكر القريب واسم إشارة للمذكر البعيد هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة اسم إشارة للمؤنث القريب لعلي وتلك لخالد اسم إشارة للمؤنث البعيد هذا الباب مفتوح قال لهم قالوا أدتا وتل وذلك الباب مغلق قلت عمى لمن هذه الساعه وما يوم ترى هي ورق ضمير ويادي اسم اشاره سي اسم اشاره ونيكم مذكر ضمير انكم مذكر وانه هو مثلا سي اسم اشاره وني مؤنث ضمير فانا مؤنث وانه هي هذا البيت للطبيب انغال اندوس دوكو في دكتور جون دكتور جيدو لا هو ويلوكري هو انكو ضمير ويادي هذا هو ان ويادي هذا هو هذه هي هو ولد هذه الدراجه لابن المؤذن اوفر دوكو في كنو دينو نعم هي من هذا الولد كون بنكم بيكون هو طالب من الصين وجانغو يروسي اذلك البيت جديد من سوتو كيسروني لا هو قديم وعمكو هندون جدا موديا جدا موديا هذه السياره قال اتولد من اليابان زكون غالي وتلك انغالتو من امريكا امريكا هذا السكين كيلا بيدو من المانيا وتلك الملعقه اوكرا من انجلترا ما انجلترا انكو انجلتر نعم يعني اقرا المثال الاتي مثال اربع يسدو جانغان ثم حول الجمل الاتيه مثله يوتوريجي اري يسو انكني يلتيرا دين دون ادي واوي وني مثال ونيرينو منت مثال ونيرينو مثال هنا لو اسم إشارة للمذكر القريب ولا مشار إليه ما لون هذا الكتاب وإن هذا كتاب ألف لام على هذا الكتاب ألف لام نور كتاب تنوين لون الكتاب تنوين على لمحمد ولا يقولون إن هذا طبيب إن هذا الطبيب ولا ألف لام ياس هذا الطبيب من الهند أو دكتور نيوكو اندي هذه سيارة نقطه هنا هذه السيارة قال أتولو هذه السيارة قال أتولو للمدير ودكتور جونيكو جينغال ذلك ولد كنتو بايكو نا ذلك الولد كنتو بايكو من سويسرا ابن المدرس عفوا ابن المدرس كو بيدو جنو تلك ساعه ولا كومونتو ان تلك الساعه او مونتورتو من سويسرا كو سويس اوي من سويسرا كو سويس اوني كو هذا بيت انو كو سود ان هذا البيت دو سودو للمهندس انجينير جوجي هذا قلم هذا القلم يا عباس ذلك رجل ذلك الرجل مؤثر وقرقنا دينه هذه بيضة هذه البيضة كبيرة هذا منديل هذا المنديل وسخ هذه حقيبة وساقه هذه الحقيبة للمدرس جنو انجي اقرأ جنجي المثال الآتي مثال الآن ينقل يسنو كده ثم كون أنك مؤجنة أسئلة اللندلة وأجوة إجابة قول اللندلة دينك مثال وصفة مثال مثال هون تقولي لمن هذا الكتاب نوكا لندو قولو لندو لأحاق سئلنا هذا الكتاب لمحمد جابولا محمد يقولون من دي أسره ولا لمرء هناك قلم إن لمن هذا القلم جابوا لنا هذا القلم لعباس عباس من دي أسره لما يقولون مفتاح إن لمن هذا المفتاح أمو جنغ سادو والله إن هذا المفتاح لعلي كوالي جنغ لما يقولون سيارة لمن هذه السيارة قوم جنغ أتوالو إن هذه السيارة إن هذه السيارة قال أتوالو للمدير للمدير ما إن هذه سيارة المدير بقرة لمن هذه البقرة إن هذه قالوا بقرة الفلاح ونجرموا حقيبة لنا لمن هذه الحقيبة إن هذه حقيبة المدرس الكرسي لمن هذا الكرسي إن هذا كرسي هذا الكرسي لعمار دجاجة لمن هذه الدجاجة هذه دجاجة هذه الدجاجة لبنت الفلاح في أجو رمو الساعة لمن هذه ساعة هذه ساعة ابني هذه ساعة ابن المدير ما هو هذه ساعة لابن المدير البيت لمن هذا البيت هذا البيت للطبيب لمن هذه الملعقة هذه الملعقة للطالب في جنغو نعم وتنيل تأمل الأمثلة الآتية وتنيل يسألو أمثلة ثاني البيت ضمن لهم في البيت كسرنا لهم من البيت كسرنا لهم كذي إلى البيت البيت أنكو مرفوع في البيت البيت أنكو مجرور من البيت البيت أنكو مجرور إلى البيت لو خديكو البيت أنكو مجرور فو مجلس وطني إلا أنت وهي حركة مجي أنو يلتتي حركة مجي أنكو بينما حركة ظاهرة حركة ظاهرة سيجون دارين دي يسولو المستشفى لو حركة على لو مسانجل على كنو كوينجل إيه بي المستشفى كدي إني ضم أنو كهول ألفو في المستشفى كسر أنو كينو كألفو من المستشفى كسر أنو كألفو إلى المستشفى كسر أنو كألفو سي مسانجل يلتي بينكو ظاهر سي مسانجل يلتي بينكو مقدر مقدر فوق إبا إذا المستشفى نقول نضم مقدرة في المستشفى نقول نكسرة مقدرة قلنا كلمة من المستشفى إلى المستشفى قلنا كسرة أمريكا أمريكا نقول نضم مقدرة في أمريكا نقول نكسرة مقدرة من أمريكا إلى أمريكا كلمة كسرة مقدرة ألمانيا كذلك في الضمة المقدرة في ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا فهنا كسرة مقدرة اقرأ جنجي وقت ويندار مثلا هذا الطبيب من إنجلترا إن هذا اسم إشارة للمذكر القريب الطبيب هو مشار إليه منك حرف جر انجلترا اسم مجرور بمن ان علامه جره ونكم مال من انهن مكو وكسره مسلي مقدره على الالف قولوا كسره قالوا والالف ها ذهب حامد الى فرنسا قولوا قال ان الى حرف جر فرنسا واسم مجرور بالى وعلى متجره كسرة مقدرة على الأليف. نعم محمود مريض ولنوني هو الآن في المستشفى. مغلب ثاني في أنكو حرف جر المستشفى اسم مجرور بفي وعلى متجره الكسرة المقدرة على الأليف. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا من حرف جر ألمانيا مجرور إلى حرف جر إنجلترا مجرور فهو مجرور إن يكوني مجرور وعلى متجره الكسرة المقدرة على الأليف. نعم هذا الكتاب ده دفتر له لعيسى عيسى لا ممكن كحرف جر عيسى كاسم مجرور وذلك الكتاب لموسى ليون كيكو حرف جر موسى كاسم مجرور. هذا المهندس من أمريكا من حرف جر أمريكا اسم مجرور من وعلامة جره كسرة مقدرة. نعم اقرأ جنجي. السبورة تابلو أمام الطالب نويس جنجو أمام ظرف مضاف الطبيب الطالب مضاف إليه وهي كانكو تابلو خلف المدرس خلف مضاف المدرس مضاف إليه. أين سيارة المدرس هون تؤتوا جنو هي أمام المدرسة المكبا ولكل. أين بيت الإمام هون تسود إمامهوني بيت الإمام خلف المسجد نكبا وجوده. أين جلس حامل هون تحامل جودي جلس خلف محمود ما هو محمود خلف أنكو إنتكو مضاف خلف أنكو مضاف يا أمام كلمة. ذهب عمار إلى المسجد ولويك جلده وجلس أمام المحراب جل يسو محرابه أمام كلمة الظرف مضاف المحراب مضاف إليه. نعم الكلمات الجديدة لونيكم لكسلي المستشفى لبتاني جمعونكو مستشفيات مستشفيات مارو مشافي مشافي. ألمانيا نكو ألمان سكو دمبة يتون بينكو ألماني ألمانيا نكيجو. إنجلترا نكو أنجلتر سكو دمبة الأنجلتر نكو إنجليزي سويسرا سويس سويس انتي سويسرا دمبوتون كونو السويسري السكين ولبي جمعون كو السكاكين فرنسا كو ليدو يتنين فرنس نسبة ما كون كو فرنسي أماما كو يسو خلف كو باو. هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا. اري كون يمسيب اجنتي بوراديو من منتدى السلفي اري كو نوتيني روني هاندي كادي ان شاء الله درس من كون كو وني كون هاتوده ان تريك الله عز وجل يو يوبو كانيون كارما كو بي ميم بن كو بودي موجوده جودي فامينا انن كادي كادو حالا كو دوني حالا عرب التنين دنگال نو فامين كادو حالا القران والسنه haray si dun don feji ono darsu fami non do kadi haray si tawi no wodi da lande ko yowiti e kanyum darson haray dambu gangal hino udditi haray non numero 2 ben ko 00224 620 41 46 amma numero suddi ben ko 00224 625 08 53 59. Naam min yare usad min la mari don landal seeda fi ko yoyte ka yi dar son. Naam don no karew den do fil mustashfa min al mustashfa in don haray no wodi don mi anda hondu muqaddar kon sanali don moji har masede masede don ko muqaddar watte honto e mun ko e betere nanga na honto e mun ka ya da ka ko honto alifu alifu ne safa ya na ya wonde ko alifu wonde wa alaikum salam na bindon gol darete ko halaka. Abel Hassan. Okay, ko alifo woni ka yeso dumane ka yeso fa. Sha wola ina fa ko alifo woni sai ni fi woni ya sai ni fu woni wow na yon kali ka woni ka Amerika da ka don kadi ko alif don kali ko alifo woni ko nani ko kasra nge ba ka alifo don non. Ayo, jazakumullah khair. Barakallah khair. Muntada salaf. Naam, are ya jonden andintina kanyon numero jidin, are ko 00224 620 41 41 46. Amma numero kanyon sudibe ko 00224 625 08 53 59. Naam. Na mini joni usad mini na en daro e wano si tawi en hewto do das ahirongo gasi na araka di jama Allah azza wa jalla newni be hetto yi kanyum darsu yidin daro e don wada muraja gila ka aran hada tangi ni elala araka di ko mubashara on andi kama jumu ada en continue don kono amma wada gol muraja arako mubashara on ka azunnu afdal wa ajmal illa la la inshallah inshallah azunnu sanaktafi bi hadha al qadr inshallah wa jazakumullahu khair barakallahu fikum ayya fikum barakallahu allah azza wa jalla yobon ko bure mojjere nam aray kono yo musibe jenti be radio me muntada salafi aray ko anotinir don ni hande kadi darsumen on ko do woni ko ne hatude torika Allah azza wa jalla yo nafiren kanyun di do darsuji o yoba kanyun karmo ko memben ko bure mojjude joddi aray eden hatta wana do hadha billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.